بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. لما أخذنا ما يتعلق برؤية نبينا عليه الصلاة والسلام لربه عز وجل ليلة المعراج، أما رؤية العين فلم يثبتها أحد من الصحابة، وأما رؤية الفؤاد فأثبتها ابن عباس وأبو ذر رضي الله عنهما، وجماعة من الصحابة لم يثبتوها مطلقا، لا عينية ولا رؤية فؤاد. فمن هؤلاء الصحابة الذين ما أثبتوا الرؤية على الإطلاق؟ عائشة رضي الله عنها، أبو هريرة، بن مسعود، كلهم فسروا الرؤية برؤية جبريل عليه السلام. رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا هل يتحملها أحد في هذه الحياة؟ لا يتحملها أحد. قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. إذن إن دك الجبل دكا لما تجلى الله له، تجلى الله للجبل حتى جاء في الحديث أشار بأصبعه الخنصر، أي شيئا يسيرا جدا حصل التجلي فيه نحو الأنملة، فصاخ الجبل أن دك الجبل دكا صار نعم دك الجبل وخر موسى صاعقا. صعق موسى عليه السلام لعظم الموقف. الحديث الذي تذكرناه: تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، عز وجل حتى تموتوا. أمن. رواه الإمام مسلم عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الرؤية في المنام، رؤية الله عز وجل في المنام، أجاء فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أجاء في إثباتها دليل رؤية الله عز وجل في المنام. عنده حديث من؟ ما هو الحديث؟ ليس عن أبي هريرة. عنده عن معاذ بن جبل، وجاء عن ابن عباس، وجاء عن غيرهما. أصح ما ورده حديث معاذ بن جبل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي الليلة في أحسن صورة. فذكر الحديث. لقد بيّن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله على أن جميع أهل السنة مجمعون على جواز رؤية الله عز وجل في المنام، ونقل الإجماع قبله القاضي عياض، والقاضي عياض نقل الإجماع، والنووي أيضا نقله وأقره على جواز رؤية الله عز وجل في المنام لهذا الحديث الذي هو صريح في المسألة. وبيّن الشيخ الإسلام رحمه الله أن رؤية الله عز وجل في المنام هي ضرب أمثال، فالمؤمن يرى ربه سبحانه وتعالى في صورة حسنة، وعلى قدر إيمانه يرى حسن تلك الصورة، وإنما يضرب أمثال للتأويل وليس ولا يفهم منها أن كيفية صفات الله سبحانه وتعالى كما رأيتها في المنام، إنما هي ضرب أمثال. ذكرنا في درس المختار مراجع لهذه المسألة عن شيخ الإسلام تيمية من مجموع الفتاوى ومن بيان تلبيس الجهمية. من عنده الرقم من مما تقدم معنا؟ أحد معه الدفتر أو الرقم؟ طيب، هو في المجلد الثالث من مجموع الفتاوى، في المجموع الثالث، في الجزء الثالث من مجموع الفتاوى، الجزء الثالث. حاصل كلامه ما ذكرناه. قال رحمه الله تعالى: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حقا، أي نؤمن بالحوض وأنه حق تفضل الله عز وجل به على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أكرم الله تعالى به نبيه غياثا لأمته حقا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني فرطكم على الحوض. وقال: ولا يأتين أناس فإذا دون عن الحوض فأقول ربي أمتي أمتي فيقنك لا تدري ما أحدث بعده. فالحوض حق. تقدم معنا في العقيدة الواسطية صفات الحوض وكذلك في المختار، فكم طوله وكم عرضه؟ مسيرة شهر، طوله شهر وعرضه شهر، مسيرة شهر. جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمر العاص في الصحيحين، وزواياه سواء، أي أنه مربع الشكل، زواياه سواء. ماذا تعرف عن صفات الحوض؟ عندك أنيته كعدد نجوم السماء. طيب جاءت رواية أخرى أنيته أكثر من عدد نجوم السماء، أهو مثلها في العدد أو أكثر منها؟ نعم، أنيته في الرواية الثانية أكثر من عدد نجوم السماء، إذن نثبت أنها أكثر من عدد نجوم السماء. ويكون التشبيه أنيته كنجوم السماء في الكثرة، أو على الأقل يدخل تحت الأكثر فلا أشبه. ماء هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وأيضا من صفاته أن شرب منه لم يظمأ بعدها وبعدها أبدا. أيضا من الصفات الواردة في الحوض: له ميزابان يمدانه من الجنة. قالوا: والكوثر اسم للنهر الذي أمده الله عز وجل من الجنة يمد الحوض، وسمي الحوض كوثرا باعتبار ما يمد منه وهو الكوثر. قال: هو نهر. قيسوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن الكوثر، قال: هو نهر وعدنه ربي عز وجل، عليه خير كثير، هو حوض تلد عليه أمتي. فسروا إلى أمرين بالنهر والحوض، لأن الحوض يمد من الجنة من هذا النهر الكوثر. ما أذكر الآن، كأنها أتى في هذا. أعطنا صحيح مسلم ننظر الألفاظ. نعم، جاء في حديث ثوبان أنه قال: إني لعقر حوضي أذود الناس بعصاي لأهل اليمن. المقصود الذين ناصروه صلى الله عليه وآله وسلم. الصالحون المؤمنون، وعلى رأسهم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ناصروه. ما هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. من صفاته أيضا أنه أطيب ريحا من المسك. جاء في حديث عبد الله بن عمر العاص في الصحيحين ماءه أبيض من الورق وريحه أطيب من المسك. ريحه أطيب من المسك. أليس المؤمنون يشربون في الجنة ولهم فيها أنهار من عسل مصفى وأنهار من اللبن وأنهار من ماء غير آسن؟ فإذا كانوا قد وردوا على الحوض فكيف ما زال معهم هذا الشراب؟ هذا الشراب شراب تنعم فقط، ليس عن ظمأ. من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. إذن شرب أهل الجنة في الجنة إنما هو نعيم رغبة وشهوة. ماذا؟ شراب شهوة ورغبة، نعيم تنعم. ولهم فيها ما تشتهي أنفسهم ولهم فيها ما يدعون. حديث ثوبان قال: إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن، أضرب بعصاي حتى يرفض عليهم. ليس صريحا أنهم أول من يريدون عليه، ولكن من جملة من يرد على أهل اليمن ويذود الناس عن حوضه، مفسر بالرواية الأخرى أنه من لا يستحق الحوض يذود أناسا، يذود الذين لا يستحقون. تخصيص لمن هي في الفضيلة الذكر، تخصيص الذكر لمن في فضيلة بتخصيص بالذكر، وإلا فهو عام، ورود الحوض عام لكل الصالحين. فماذا عن الروايات في ما يتعلق بطوله وعرضه؟ اختلفت الروايات، بعضها كما بين مسيرة شهر، بعضها وبعضها كما بين صنعاء والمدينة، وبعضها كما بين أيلة والجحفة، وبعضها من كما بين المدينة إلى عمان. قالوا هو عبارة عن تقريب للأذهان، ويصور ماذا؟ ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كل مقام لمن يدرك تلك المسافة، إن كان عنده أناس قد ذهبوا إلى مسافة كذا ذكر لهم ذلك. نعم، عبارة عن تقريب. طيب، مع اختلافها قالوا عبارة عن اختلاف السير، قد يسير السائر ببطء وقد يسرع وقد يركب ركوبة، وقد يسير على الإبل وقد يسير على الخيل. فالاختلافات إذا وجدت اختلافات كبيرة فتكون باختلاف السير، يكون الاختلاف الوارد فيها باختلاف السير. من الذي أنكر الحوض؟ المعتزلة. نعم، المبتدعة ينكرون الحوض. وما حقهم بأن يحرموا من شربه؟ فمن الذي لا يرده أو يمنع من وروده؟ أولا المرتدون الكفار، والمرتدون يمنعون من وروده بلا شك في هذا. والمبتدعة أيضا قد يمنعوا منه لعموم لا تدري ما أحدثوا بعدك. فهم في الوعيد، وقد يتجاوز الله عنه، فهم يا ماذا؟ تحت الوعيد. تحت الوعيد من كونهم يمنعون منه، ولكن قد يتجاوز الله سبحانه وتعالى. كذلك أصحاب الكبائر، بعض أصحاب الكبائر قد يمنعوا منه. ما دليل ذلك؟ قد أشرنا إليه في درس سابق، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في مسند أحمد قال: أعاذك الله يا كعب بن عجرة، أعاذك الله من إمارة السفاح. قال: وما إمارة السفاح؟ قال: أمراء يكونون بعدي لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهدي، فمن ماذا صدقهم بكذبهم وعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحرب، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحرب. إذن بعض الفساق أهل الكبائر قد يحرمون منه. قال أصحابي أصحابي قال أنه قد لا تدري ما أحدثوا بعده. بين علماء على أن هذا محمول على بعض من كان حديث عهد بإسلام من الأعراب أو من البادية، وأما أصحابه الذين صاحبوه وحسنت صحبتهم فقد ثبتهم الله عز وجل. وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين حسنت صحبتهم ثبتهم الله جل وعلا على رأسهم الخلفاء الراشدون والعشر المبشرون. وأيضا الصحابي تعريفه من رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا ومات على ذلك. وصحابة النبي عليه الصلاة والسلام استمروا على الإيمان بل قاتلوا هم أنفسهم أهل الردة، أبو بكر الصديق والعشر المبشرون، أهل بدر وأهل أحد، أهل بيعة الرضوان هم الذين قاتلوا مسيلمة وهم الذين فتحوا الفتوحات، فكيف بعد ذلك يتكلم فيهم؟ جاء عن الصحابيين، جاء عن هذا وعن هذا. ذكرتنا ما يتعلق بالأمم الأخرى، أما هذا الحظ هو خاص بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا هل هناك أحواض أخرى تثبت لغير النبي صلى الله عليه وسلم، الأنبياء الآخرين، كل نبي له حوض. جاء حديث مختلف في تحسينه قال: لكل نبي حوض فأرجو أن أكون أنا أكثرهم واردا. الحديث جاء عن أبي سعيد الخدري وجاء عن سمرة بن جندب وجاء عن ابن عباس. الشيخ الباني يحسن الحديث مجموع طرقه، والنفس فيها تردد في تحسينه للكلام الموجود في طرقه، ولكن على تحسين الحديث فيكون حوض النبي صلى الله عليه وسلم هو خيرها وأحسنها وأفضلها، ويكون ورود كل أناس يريدون على حوض نبيهم، إلا أن الأحاديث الواردة فيها كلام. كلام ابن كثير رحمه الله في النهاية عند انساق أحاديث الحوض قال: ذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمدي سقانا الله منه يوم القيامة من الأحاديث المشهورة المتعددة من الطرق المأثورة الكثيرة المتضافرة، وإن رغمت أنوف كثير من المبتدع المكابرة القائلين بجحوده المنكرين لوجوده، وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين وروده، كما قال بعض السلف: من كذب بكرامة لم ينلها. ولو اطلع المنكر للحوض على ما سنورده من الأحاديث قبل مقالته لم يقلها. ثم ساق الأحاديث الكثيرة في ذلك. مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. ما معنى هذه بعض؟ يعني هذه الأمثلة بعض المتواتر من الذي تواتر أحاديث الحوض. حادث الحوض متواتر. ثم بوب ذكر أن لكل نبي حوضا وأن حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظمها وأجلها وأكثرها واردا، جعل الله تعالى من وراده وسقانا منه شربة عظمى بعدها. أنا أعوذ بالله سبحانه النذاد عنه. ذكر حديث أبي سعيد وحديث نعم ثلاث الأحاديث التي ذكرناها، أبي سعيد وابن عباس وسمرة بن جندب. حديث سمرة الأصح فيه أنه من مراسيل الحسن. حديث أبي سعيد في إسناده عطية العوفي ضعيف ومدلس. قال ابن كثير وقد أفتى شيخنا المزي بصحته بهذه الطرق. قواه المزي الصحة. فهل الحوض قبل المرور على الصراط أو بعد المرور على الصراط؟ قبل المرور على الصراط، نعم، بدليل أنه ما زال أناس يذادون، ما زال في أرض المحشر أناس يذادون ويذهب بهم ذات الشمال. يقول هل ينصح بحفظ رياض الصالحين أو بلوغ المرام مع القرآن، أو أنه يبدأ وينتهي من القرآن إن كان صغير السن؟ ما زال صغير السن، ما قد بلغ في العاشرة أو نحو ذلك، يبدأ يقبل على القرآن لا سيما إذا كان حفظه جيدا، ويتفرغ له. إذا كان يحفظ سريعا يتفرغ للقرآن، وإن كان بطيئا فيه أو كان قد كبر فننصحه أن يحفظ له أيضا أحاديث مع القرآن، ولكن لا يكثر على نفسه حفظ الأحاديث، يحفظ يسيرا مع حفظ القرآن نحو الحديثين الثلاثة، فإذا انتهى من القرآن تفرغ بعدها الأحاديث فيحفظ العشرة والخمسة عشر والعشرين على قدر استطاعته. وأما أيهما يبدأ بالرياض أو ببلوغ المرام، فرياض الصالحين أفضل لمن لم يدرس الفقه، أما من كان يدرس الفقه فننصحه أن يقمل أن يحفظ البلوغ مع دراسته للفقه، يحفظ البلوغ فهذا يعينه على فهم الفقه جدا ويدرك الأحكام ويتقنها. ورياض الصالحين لمن لم يدرس الفقه أفضل له، حيث أن فيه آداب وإرشادات ومواعظ، فكلاهما طيب، ولكن البدء لمن درس الفقه بالبلوغ، أو لمن يدرس الفقه بالبلوغ، والبدء لمن لم يدرس الفقه بالرياض، وكلاهما ينصح بحفظه، وينصح أيضا بحفظ الصحيحين والصحيح المسند ما ليس في الصحيحين وغيرها من الكتب النافعة. يقول رجلا أما الناس وبعد الصلاة ذكر أنه كان على جنابه، أما المأمومون فصلاتهم صحيحة وأما هو فيعيد الصلاة. وقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه حصل له ذلك، فما شعر إلا أو ما ذكر إلا بعد انتهى من الصلاة، كما في موطأ مالك بإسناد صحيح. وثبت أيضا عن عثمان رضي الله عنه نحو ذلك. يقول هل ينكر على من يقول إن الغسل لا يجزى عن الوضوء؟ نعم ينكر عليه إن كان قاصدا أنه ما يجزي حتى ولو نواه، حتى ولو أتى بأعضائه. أولا إذا كان الغسل غسل جنابة فيجزي عن الوضوء، سواء أتى بأعضاء الوضوء أو ما أتى، أو رتب بين أعضائها أو لم يرتب، غسل الجنابة يجزي عن الوضوء. قوله تعالى إن كنتم جنبا فاطهروا. الغسل الذي ليس واجبا كغسل ولو لم ينوي يكفي أن ينوي الطهارة ولو لم ينوي الوضوء، يكفي نية الطهارة تكفي، فيرتفع الحدثان الأكبر والأصغر بنية الطهارة. أما الغسل غير الجنابة كغسل النظافة وغسل التبرد، وكذلك يلحق به أيضا غسل الجمعة، فيحتاج إلى أن يتوضأ مع الغسل ولا بد، لأن الوضوء هو الذي يرفع الحدث، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فإذا اغتسل ونوى ضمنا غسل أعضاء الوضوء دون أن يأتي بها، نوى ضمنا الوضوء دون أن يرتب بين أعضاء الوضوء، يظهر الله أعلم أنه قد يجزئه، لأن غالبا من اغتسل يبدأ من أعلى، فالماء يصيب وجهه قبل يديه ثم يديه ثم رأسه ثم رجليه، يحصل الترتيب ضمنا. فإذا كان قد استنشق أيضا في غسله ذلك أجزاه عن الوضوء. ومثله لو انغمس تحت الماء، انغمس في البحر ونوى الوضوء، إذا استنشق مع ذلك أجزاه، إذا استنشق مع ذلك أجزاه، لأنه قد حصل الترتيب ضمنا بنيته، لأنه نوى الوضوء وأتى بها مرة واحدة، غسل أعضاءه كلها مرة واحدة، فلا بأس إن شاء الله. ينوي الوضوء يعني إذا انغمس في البحر، لا يحتاج إلى نية الوضوء، إذا كان الغسل غير جنابة لا بد من نية الوضوء، إذا لم ينوي الوضوء عليه العادة، عليه عادة الوضوء. يقول أخ السائل: إذا عفى بعض أولياء المقتول عن القصاص فذهب أحد الأولياء إلى القاتل فقتله، بعد العفو يكون قد قتل نفسا محرمة فيقتل به، بعد أن عفى بعضهم عن المقتول صار دمه محرما وإنما لهم الدية، إذا تعدى بعضهم يكون سفك دما محرما فيقتل به، على الصحيح من أقوال العلماء. للتحكيم فقط ما يكفي التحكيم، حتى يصرح ويقول خلاص عفونا عن الله، عفونا عنه، لا صرح بتلعب العفو، أما مجرد أنه تحكيم أو أخذ الجاه أو السلاح أو ما أشبه ذلك ما يفعل، هذا لا يكفي الآن في العفو، ما قد صرح بالعفو. يقول: هل يستفاد من وجود الجاريتين اللتين كانتا تغنيان عند النبي صلى الله عليه وسلم ودخول أبي بكر عليه حصول الاختلاط؟ هؤلاء إماء، إماء النبي صلى الله عليه وسلم، الإماء لم يكن ملزمات بتغطية الوجه والرأس، بل كنا مأمورات أن لا يخمرن رؤوسهن حتى يعرفن بأنهن إماء. إذن الإماء لم يكن يغطين وجوههن ولا يخمرن رؤوسهن، فهذا لابد من حمله على نعم. الحديث نفسه قد جاء فيه: وكانتا جاريتان، سماهما جاريتان. بل ثبت عن عمر رضي الله عنه كما في مسلم بن أبي شيبة أنه كان إذا رأى جارية قد غطت رأسها ضربها، قال: لا تتشبهي بالحرائر، لا تتشبهي بالحرائر. إذن هذا حكم خاص بالإمام، ولا يوجد اختلاط، دخل أبو بكر، نعم، ما في اختلاط قبل، لا لم هو قبل. الجارية حكمها خاص، وذكرنا لك أثر عمر أنه كان يضرب الجارية إذا غطت رأسها، إذا أمنت الفتنة. يقول السائل: هل السنة في السواك الشبر؟ ليس في تحديده بشبر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، التحديد بشبر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا، الرأس، الوجه من باب أولى. كيف ستغطي وجهها تبقي رأسها؟ أنا ما أظن، لكن يضربها على تغطية الرأس. أما الوجه من باب أولى. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.